الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم ذنوبكم ويصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عود إلى حديث حاطب، وقد وقفنا بالأمس عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أقدم عمر على قول لحاطب، لما أقدم عمر على قوله دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، فالسلام قال إنه من أهل بدر وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وقفنا عند قوله فقد غفرت لكم، هذا وعد بالغفران، وهذا إنما يكون في الآخرة، وإلا فلو أن أحدا من أهل بدر توجه عليه حد من الحدود فلا بد أن يقام عليه في الدنيا. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم قد غفرت لكم ناقلا عن ربي عز وجل، حكايا عن ربي، فهذه وهذا الوعد بالمغفرة إنما يكون في الآخرة. أما في الدنيا فلو أن أحدا من البدريين أقدم على كبيرة تستحق حد من الحدود لأقيم عليه الحد. والقاضي عياض ينقل الإجماع على إقامة الحد على من ثبت عليه ذلك، وعندنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أقام الحد على مصطح الذي نزل فيه قوله تعالى ولا يأت أولي الفضل منكم والسعة يؤتوا أولي القربى. مصطح كما وقع في مسألة الإفك، وكان بدريا، فلما تكلم بما تكلم به أقيم عليه الحد، وعمر نفسه أقام على بعض البدريين حدودا. إذن قوله تعالى لأهل بدر قد غفرت لكم، هذا فيما يتعلق بأحكام الآخرة. قال ابن بطال أجمعت الأمة على أن كل من ركب من أهل بدر ذنبا بينه وبين الله فيه حد، أو بينه وبين الخلق من القصف أو الجرح أو القتل، فإن عليه الحد والقصاص. هنا إجماع من ابن بطال أنهم ليسوا معصومين من ذلك ولا يعفو من ذلك. وأوضح دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عن حاطب أنه من أهل بدر أقام الحد على إيه؟ على مصطح. طب إيش الفرق؟ والفرق هنا أن حاطبا لم يأتي جرما يستحق إيه؟ الحد، بل كان متأولا وكان صادقا فيما ادعى، بخلاف مصطح فقد أقيم عليه الحد. وعندنا هنا نص في حديث مصطح والإجماع على خلاف مبطل. هنا الإمام الطحاوي ذكر إشكالا وأجاب عليه فقال كيف تقبلون، بيضع نفسه موضع الذي يشكله، قال كيف تقبلون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك العقوبة على حاطب فيما كان منه، فإن قلتم لأنه من أهل بدر وقد سبق لهم ما سبق، قيل لكم فقدامة قدام المزعون لما شرب الإيب الخمر وحده من عمر، قال فإن قلتم أن حاطبا كان من أهل بدر قيل لكم فقدامة كان من أهل بدر كحاطب، ولم ير عمر ولا علي دفع العقوبة عنه لما فعل ما فعل. فهنا الإشكالية بقى كما ذكرنا، تقولون أن حاطبا من أهل بدر لم يقع عليه الحد، ثم قدامة وحتى مصطح أقيم عليه الحد، فذكر إشكال ثم قال وأجاب عنه أن يعني قال كلام ما معناه أنه ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإقالة العثرات عن ذوي الهيئات في حديث أو قيل عثرات ذوي الهيئات. يعني إيه هذا المعنى؟ لما يكون الإنسان له مكانة بين الناس، فإن تعثر بأمر ما أتى خطأ ما، فلمكانته ولقدره يتجاوز عنه، لأن لو سبق له مكانة، يبقى إذا كان شخص ليه مكانة ويتعثر أي أتى بأمر ما يعني يعفى عنه، إلا لو كان في حد. لذلك حاطب كان بدريا نعم، ولكنه كان ذا هيئة، كان صحابيا وكان صادقا وكان بدريا، ثم أنه لم يأتي أمرا يستوجب إيه حدا، لذا لم يقم عليه الحد. أما قدامة ففعل أمرا فيه حد من الله عز وجل فلم يرفع عنه، ولو كان ذا هيئة ولو كان ذا هيئة. سلم قال إيه يا فاطمة، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، فاطمة وهي من هي رضي الله عنها وحاشاها أن تفعل ذلك، ومع ذلك إن فعلت يقيم عليها الحد، ولم يقال أنه هنا يعني من ذوات الهيئات، ولكن الحد يقام على كل شخص كائن من كان. وهنا فائدة في قوله تعالى قد غفرت لكم، هل هذا الوعد بالمغفرة يعم الكبائر أم فقط للصغائر؟ قوله تعالى الحديث القدسي اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هل هذا الوعد بالمغفرة عام في كل كبيرة أم هو فقط في الصغائر؟ نقول أما من شهد بدرا فإنه يغفر له الكبائر، لأنه لو قيل أن الحديث أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لو قيل أن هذا في الصغائر إذا تاب لم يكن ثمة فرق بين أهل بدر وبين غيرهم، لأن من المعلوم أن كل شخص تغفر له الصغائر إذا اجتنب الإيه الكبائر. قال تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم، وكل شخص يغفر ذنبه بالتوبة. وإذا كان كذلك لم يكن هناك سمت خصيصة لأهل بدر، فدل على أن المراد بذلك هو الكبائر. من الفوائد المتعلقة بالحديث الرد على المرجئة والكرامية. احنا درسنا مباحث الإمام وذكرنا أن الكرامية والمرجئة حصروا الإيمان في القول دون العمل، وأن من نطق بلسانه فلا يضره ما أتى من أفعال فيها معاصي، قالوا لا يضر مع الإيمان مع الإيمان ذنب، والكفر لا يكون إلا بالجحود والاستحلال. فحديث حاطب هذا دل على أن الإيمان يتأثر بل وقد ينقض بالعمل. لأن عمر الفاروق رضي الله عنه ذكر نفاق من والى أعداء الله، والنفاق والموالاة هذه عمل بالجوارح. فسيدنا عمر ذكر أن من فعل ذلك كان إيه؟ منافقا مستحق لضرب الإيه؟ العنق، وما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على إيه؟ على أن فعل الجوارح يؤثر على الإيمان. ففعل حاطب في الظاهر كما فهم عمر كان نفاقا، والنفاق هو سلب الإيمان وزواله. فحاطب فعل أمر بجوارحه، صح كده؟ عمر لما رأى ذلك حكم عليه بأنه منافق. فدل ذلك على أن الإيمان كما ينقض بالقول ينقض بالعمل، صح كده؟ إذن فالحديث يرد عليهم، على أهل الجاه والكرامية الذين يدعون أن الإيمان لا يتأثر بالعمل، وإنما وقالوا لا يضرهم على الإيمان إيه؟ ذنب. وكذلك أيضا من أوجه الدلالة على ما نقول في حديث حاطب، أن حاطب رضي الله عنه قال والله يا رسول الله، أو قال وما ما فعلت ذلك غشا لرسول الله، ولا نفاقا ولا ارتدادا. فجعل الردة تحصل بإيه؟ بفعل الجوارح. قال ما فعلت ذلك نفاقا، يبقى النفاق يقع بالفعل، ولا ارتدادا يبقى الردة تقع بالإيه؟ بالفعل. فإن قيل إذا كان الإيمان يتأثر بالفعل بل قد يزول ويحصل مكانه النفاق، فلما لم نقل ذلك في حديث حاطب؟ نقول جاء الاستثناء في شأن حاطب. هل جاء الاستثناء لأن الإيمان لا يتأثر بالذنب؟ هل جاء الاستثناء في حديث حاطب لأن يعني هل عفي عنه لأن الإيمان لا يتأثر بعمل الجوارح؟ لا، وإنما جاء الاستثناء لأمر آخر، وهو أنه ما فعل ذلك نفاقا ولا ردة ولا رضا بكفر بعد الإسلام، بل كان متأولا مع صدق نيته، مع صدق نيته. أضف إلى ذلك أنه كونه إيه؟ بدريا. إذن فالحكم العام فيما أظهر نفاقا أكبر كمن والى أعداء الله عز وجل رضا بكفرهم وليعلوا على الإسلام، فهذا نفاق أكبر مخرج من ملة الإسلام، وإن كان ينطق شهادتين ويدندن بها فلا ينفع ذلك عند الله تبارك وتعالى. دل على ما نقول حديث الباب. أضف إلى ذلك قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقال تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. فهذه الآية دلت على أن هؤلاء نطقوا بألسنتهم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله، فقولهم لم ينفعهم. لما؟ لأن أعمالهم ناقضت أقوالهم. فدل ذلك على أن الإيمان لا يتوقف فقط على صحة القول، حتى يتبعه صحة العمل، حتى يتبعه صحة العمل. ونسلم ترك قتل ابن سلول لما؟ هل لأن أفعاله ما أثر في إيمانه المزعوم؟ ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن سلول، هل لأن الإيمان لا يتأثر بالفعل وبالعمل ولا يدل على الإيمان ذنب؟ لا، إنما ترك قتله لعلة خارجية، وهي لئلا يقال أن محمد يقتل إيه؟ أصحابه. انظروا هنا، يقتل أصحابه، هو ليس ابن سلول من أصحابه، لكن باعتبار ما عند الناس. والأمر الثاني جعلها أيوه ها الفائدة الثانية، كلمة أصحابه دي فيها إيه؟ فائدتان. ها المشاع عند الناس أن ابن سلول من أصحاب الإسلام وليس من أصحابه، ولكنه منافق. وقال يقتل إيه أصحابه، فيها جمع يقتل أصحابه، يعني هو قتل واحد بس مع تناقل الأخبار واحد بقى إيه؟ تعرف أن ده يقول لك إيه، هو ده قتل واحد، ده قتل اثنين، ده قتل أصحابه، وعلم يتنقل الخبر، يبقى أي حد أراد أن يسلم لأن سلم يقتل أصحابه. طيب مع تناقل الأخبار الواحد يبقى إيه؟ خمسة، يبقى 17، 10، يبقى 20، يبقى يقتل إيه؟ أصحابه. إذا ابن سلول ليس من أصحابه، ولو قتله وهو واحد سيقال يقتل أصحابه، فيكون هذا يعني سببا في تنفير الناس عن دين الله تبارك وتعالى. نتكلم على إيه؟ هو لو قتل واحد بس، المفروض كانوا كثر المنافقون، كانوا كثر، لكن الشاهد إنه لو قتل هذا مع تناقل الأخبار ها الناس يزيدوا في الكلام. فرع على حكم، وده يعني أهم ما في البحث، حكم موالاة أعداء الله عز وجل. من والى أعداء الله عز وجل، هل هذه الموالاة تكون كفرا أكبر مخرجة من الملة، أم في المسألة تفصيل؟ نقول هنا موالاة أعداء الله عز وجل بحسب النية والقصد تنقسم إلى موالاة صغرى وموالاة كبرى. ولما نقول صغرى ليس باب التهوين وأنها من صغار الأمور، لما يقال صغرى ليس يعني شيء من اللمم والصغائر، لا، إنما قلنا صغرى لنفرق بينها وبين الكبرى، وإلا فالموالاة ولو كانت صغرى فخطرها عظيم وباب لا يستهان به، وقلما يسلم صاحبها من الوقوع في الموالاة الكبرى. ما هي الموالاة الصغرى؟ أن يوالي أعداء الله عز وجل ليس حبا في دينهم، ولا ردة عن دينه، ولا رغبة في علو الكفر على الإسلام، وإنما لمصلحة دنيوية، لدنيا يصيبها، لمنصب، لمال، وعدوه بمنصب، برئاسة، بكرسي، مع بغضه لهم، لكن يتخذهم إيه؟ وسيلة لما يريد. فمثل هذا النوع من الموالاة ليس كفرا مخرجا من الملة، ولكنه من كبائر الأمور ومن كبائر الذنوب. وفي مثل هذا نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ، قال إيه يا أيها الذين آمنوا، نزلت هذه في من؟ في حاطب، وحاطب فعل ما فعل لأمر دنيوي كان له قرابة، وفيه نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، خاطبهم بإيه؟ بنداء الإيه؟ الإيمان. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، إلى قوله ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل، فخاطبهم بالإيمان، فدل على أن فاعل، على أن فاعل ذلك لا يكون كافرا، لأن الله خاطبهم بالإيمان فدل على وجود أصل الإيمان. فمن وقع في مثل هذه الموالاة الصغرى إنما يستحق التعزير من الحاكم بحسب ما يجتهد فيه الحاكم، قد يعزره بجلد أو يرى قتله، ويكون هذا قتل إيه؟ قتل حد ليس قتل ردة طبعا، بحسب ما يرى الإمام. وإنما لم يفعل ذلك مع حاطب لما ذكرنا، بمعنى لو أن الحاكم في مثل هذه الأيام ها وجد مسلما يتجسس لصالح المشركين، اللي هو الجاسوس مثلا بيتجسس اليهود على المسلمين، فقال أنا لم أفعل ذلك إلا بمال ليس حبا في اليهود ولا لشرعهم ولا، فعل ذلك لدنيا لمناصب لمال. فهنا الإمام له أن يعزره بقتل، بجلد، بحبس، ولو قتله فهذا قتل إيه؟ يكون تعزيرا وحدا وليس ردة. قال شيخ الإسلام: وقد يحصل من الرجال نوع من مودتهم لرحم أو حاجة، فيكون ذنبا ينقص به إيمانه ولا يكون به كافرا. ذنب ينقص به الإيمان ولا يكون كافر. قال: كما حصل من حاطب لما كاتب المشركين بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. قال قرطبي: من كثر تطلعه على عورات المسلمين ينبه عليهم ويعرف عدوهم بأخبارهم لم يكن كافرا، إذا كان فعل ذلك لغرض دنيوي. ده كلام القرطبي. نقول مرة تانية: من كثر، اللي بيسموه التجسس، من كثر تطلعه على عورات المسلمين ينبه عليها ويعرف عدوهم بأخبارهم لم يكن كافرا، إذا فعل ذلك لغرض دنيوي واعتقاده على ذلك سليم، كما فعل حاطب. فيقال قائل: هذه الآثار كلها في من يتجسس، وليست فيما وليس في وليست في من يوالي أعداء الله. يقول: التجسس نوع موالاة. يعني إن قال قائل أن الاستدلال بأن الموالاة فيها أكبر وفيها أصغر، إن البعض يجعل الموالاة كلها كفر، يحكم بكفر كل من والى أعداء الله، فيقولنا له حديث حاطب، يقول: لا، حديث حاطب ده إيه؟ في التجسس وليس في الموالاة. نقول: التجسس هو نوع إيه؟ موالاة. وهنا إشكالات. الأول ما ذكرناه، إن قيل أن فعل حاطب لم يكن مظاهرة للمشركين وموالاة لهم، بل غاية ما فيه أنه جس، أي تجسس على المسلمين، فلا يستدل بحديث حاطب، كل هذا في الإشكال، فلا يستدل بحديث حاطب على كون المظاهرة منها ما هو ردة ومنها ما هو كبيرة. واضح الإشكال؟ يعني المشكلة أن يقول إيه؟ أنتم تقسمون المظاهرة والموالاة إلى أكبر وإيه؟ وكبرى وصغرى، ثم تقولون: ودليل الصغرى فعل حاطب، إلى آخر ما، ثم يقولون أن فعل حاطب كان في التجسس وليس مظاهرة وليس موالاة، وعليه فالموالاة عندهم كلها كفر، وحديث حاطب لم يكن فين؟ في المظاهرة، وإنما فقط فين؟ عندهم في التجسس. قالوا: عليه فلا يصلح أن نقسم الموالاة إلى كبرى وصغرى، بل كلها رد عن دين الله. وقالوا أن حديث حاطب ليس في محل نزاع. نقول: إذا ثبت أن فعل حاطب، وقد ثبت فعلا، إذا ثبت أن فعل حاطب ليس ردة، وهذا طبعا بي بي بي بي إذا هو صحيح، يعني مع أنه تجسس على المسلمين بخبر قد يؤدي، لو وصلت هذه الأخبار إلى قريش في هذا الأمر العظيم وفتح مكة الذي كان من أكبر انتصارات المسلمين، لكانت قريش قد استعدت للحرب، وهذا خلاف ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يؤدي إلى مفسدة عظيمة وإعانة عظيمة للمشركين على المسلمين. فرب كلمة تنقل يكون لها ما لها من المفاسد. نقول مرة أخرى ردا على الذين يهونون من فعل حاطب وأنه ليس مظاهرة ولا موالاة ولكنه تجسس، وعليهم فلا يصلح حديث حاطب لتقسيم الموالاة إلى كبرى وصغرى. واضح الكلام؟ نقول أن التجسس نوع موالاة، وقد يحدث التجسس على المسلمين مفاسد عظيمة. تلحق بجيش المسلمين وبالدولة الإسلامية. كما يقال أيضا هنا أن التجسس على أقدار المسلمين هو نوع مظاهرة، فكل ما كان مؤديا لأن يكون للكافرين على المؤمنين سبيلا فهذه من المظاهرة والموالاة المحرمة. فإن قيل ألا يحمل حديث حاطب على الموالاة العملية؟ احنا عندنا ايه؟ مش في نفاق عملي وفي نفاق اعتقادي، وفي موالاة عملية وفي موالاة اعتقادية. قال يحمل حديث حاطب على الموالاة العملية التي لا تخرج من الملة. يعني الإشكال التاني بيقول إيه؟ لو قلنا إن حديث حاطب يحمل على الموالاة العملية وليست الاعتقادية التي لا تخرج من الملة، فهذا يفرح به من؟ المرجئة، يطيرون بهذا الكلام ويقولون إذن الكفر الأكبر لا يكون إلا في أعمال الإيه؟ القلوب فقط، وأن أعمال الجوارح لا يكفر بها صاحبها. واضح الإشكال؟ قبل أن نجيب يعني إيه؟ الإشكال أول واضح صح؟ الإشكال الثاني بقى بيقولوا إيه؟ مفاده إيه؟ لو قلنا إن على ما رجحنا أن موالاة حاطب كانت موالاة عملية صغرى وليست اعتقادية، فهذا قد يفرح به من؟ المرجئة. لما؟ أن المرجئة عندهم أن أعمال الجوارح لا تنقض الإيمان، والكفر لا يكون إلا بأعمال إيه؟ القلوب. فلو قلنا إن الموالاة منها العملية الصغرى كحديث حاطب، إذا سيقولون، سيطير المرجئة بهذا الكلام، يقولون إذا الكفر لا يكون إلا بإيه؟ بالاعتقاد. العملي ما احنا هنقول دلوقتي ده كامل دلوقتي. دلوقتي اول بنفهمك الاشكال اول. فقد يطير المرجئه بهذا الكلام يقولون اذا كان فعل حاطب ولا عمليه، اذا الموالاه الاعتقاديه لا تكون الا بفعل الايه؟ القلب، وكل ما يفعل بالجوارح لا يكون مكفرا ولا يكفر به صاحبه. نقول اولا نريد ان نوصل اصلا مهما ان لا يستدل بترجيح في مسألة ما على كون ذلك منهجا عاما للقائل. فلو أن إماما من أئمة السنة يثبت الصفات ثم رأيناه قد تأول آية من آيات الصفات، هل يقال أن هذا الإمام محلف؟ يعني هو من أهل السنة جاء في حديث تأوله على غير ظاهره وعلى خلاف قول أهل السنة، كما وقع مثلا عبد الخزيمة مثلا في حديث الصورة، فهل يمسح تاريخه ومنهجه لأنه تأول في حديث؟ لا. فالعبرة بإيه؟ بالمجموع، ولا يؤخذ العالم بأحد أقواله وإنما بمجموع. وقد يخالف مسألة فيؤخذ منه ما كان الحق ويطرح ما كان منه على غير الحق. وكذلك هنا نقول إيه؟ عدم الذكر ليس ذكرا للعدم. عدم الايه؟ الذكر ليس ذكرا الايه؟ للعدم. بمعنى كون حديث حاطب جاء في موالاه الصغرى التي لا تخرج من المله، لا يعني هذا ان كل موالاه بالجوارح تكون صغرى. يبقى عدم الذكر ليس ذكرا للعدم. فعدم حمل حديث الباب اللي هو حديث حاطب، عدم حمله على الكفر الأكبر لا يعني أننا نحصر الكفر فقط في إيه؟ في اعتقاد القلب. بل لما أقول مثلا أوجه حديث حاطب على اجتهاد أنا أراه أنه في الموالاة الصغرى، فأنت لا تقول إذا منهجك أنك لا تكفر إلا بأعمال القلوب. أقول تاني، حينما أرجح مثلا أن حديث حاطب هذا محمول على الموالاة الصغرى لقرائن وأدلة أنا رأيتها، فلا تتهمني أنني أتبنى منهجا عاما أن الكفر لا يكون إلا بعمل الإيه؟ القلوب. بل أنا أقول أن الكفر يكون بعمل القلوب وعمل الإيه؟ الجوارح. لكن هذا الحديث رأيت أنا كم سمع يعني ها على لسان المدافع، لكن هذا الحديث بعيني رأيت أنه ليس في محل النزاع، مع كوني أعتقد خلاف قول المرجئة. وصل معنا؟ وصل بس كده. كما ذكرنا أن إمام من أهل السنة، إمام من أهل السنة يقول بالصفات، وجاء في آية في حديث أو آية لم يقل به على ظاهره لاجتهاد أداه إلى ذلك، فلا يحكم عليه بأنه ليس من أهل السنة. فالماء إذا بلغ القلتين لم يحمي الخبث. ده خلاصة الرد على هذا الإشكال. فإن قيل، معلش صعب شوية استحملني، فإن قيل أنتم تقولون أن الذي يوالي لأمر دنيوي وغرض دنيوي هذه من المولى الصغرى، قلنا نعم. سيقال ألم يقل الله ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، فجعل استحباب الدنيا وتقديم الدنيا وغرض الدنيا وهو من أسباب الإيه؟ الكفر. فدلت الآية على أن الذي يقدم الحياة الدنيا ويستحب هذا على حساب الدين يكون كافرا. فلا يستدل هذه الآية على كفر من والى أعداء الله ولو كان الغرض دنيوي، لأنه قال استحبوا الحياة الدنيا ثم قال في آخرها وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. نقول الاستدلال بهذه الآية على ما تزعمون، الاستدلال بهذه الآية على كفر من على كفر كل من قدم أمر الدنيا على الدين، هذا يقال في الدليل أخص من الدعوة. يعني كلمة الدليل أخص من الدعوة، معنى هذه القاعدة أن تأتي بدليل في حالة معينة في حالة خاصة ثم تطلقه على كل الأحكام. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في السفر فرأى رجل يغمى عليه والناس يظللونه، فقال ماله؟ قال قالوا انه ايه؟ انه صائم. فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر صوم في السفر. هل يصلح هذا الدليل على تخطئة كل من صام في السفر؟ لا، سلم ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم نفسه صام في السفر في يوم الحار كان صائما. إذا قوله ليس من بر صوم في السفر هذا يقال في مثل هذه الحالة فقط، والاستدلال به على منع كل صوم من السفر يقال فيه بقى إيه؟ أن هذا الدليل أخص من الدعوة. فلا يصح أن تدعي حكما عاما وتبني على دليل في حالة خاصة. وكذلك هنا يقال أن هذه الآية في قوله ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة لا يصح أن تأتي بها وتبترها من السياق لتجعلها حكما عاما على كل على كفر كل من قدم الدنيا على الدين. فلما ننظر لسياق الآيات، الآيات وردت في سياق، وردت في سياق من أكره على كلمة الكفر فكان له إيه؟ رخصة ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان. ثم قال بعدها من شرح بالكفر صدره، ينطق بالكفر وهو محب لذلك عياذا بالله، فاختاره وآثره على الإيمان وباح به طائعا. فهنا يقال فيهم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. يبقى هذه الآية ذلك في من؟ في أنهم استحبوا، تعود على من؟ ارجع على سياق سورة النحل، كفها على الذي نطق بالكفر وباح به محبا مطيعا. لذلك ابن كثير بيقول في هذه الآية لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة فأقدموا على ما أقدموا عليه من الردة لأجل الدنيا، ولم يهدي الله قلوبهم ويثبتهم على دين حق. يبقى الآية دي وردت في من؟ في الذين فرقوا من الردة. نعم. النوع الثاني من الموالاة، الموالاة الكبرى، الموالاة الكبرى، وهي أن يوالي أعداء الله عز وجل لنصرة دينهم وليتسلطون على المسلمين وحبا لظهورهم، فهذا بلا شك كفر أكبر، فهذا بلا شك كفر أكبر مخرج من الملة. فمن ظاهر المشركين وعاونهم لأجل دين فلا شك في كفره، ولا شك في كفر من شك في كفره. قال تبارك وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. قال ابن جرير: ليس من الله في شيء، أي برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال القرطبي: فإنه منهم، أي حكمه كحكمهم في الكفر والجزاء. قال ابن حزم في قوله: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ده قتل ردة طبعا، ده قتل ردة. نعم، نعم. قال ابن حزم: ظاهره بأنه كافر في قوله: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال: ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار. قالوا: هذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. إذن عندنا الموالاة نوعان: صغرى وكبرى، والتقسيم هو مع اختلاف الألفاظ، ذكره الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن قال الشيخ لما قال: الموالاة تنقسم إلى قسمين: مطلقة عامة، وهي الكفر الصريح الذي يتولى أناسا لأجل الدين. قال: وموالاة خاصة التي تكون لغرض دنيوي مع سلامة الاعتقاد. لذلك نقول أن القول بأن كل موالاة لأعداء الله نفاق أكبر مخرج من الملة، فهذا مما لا يقال به على عمومه. التعميم هذا غير صحيح. تعميم بأن كل موالاة لأعداء الله نفاق وكفر أكبر غير صحيح، لأن حديث الباب دل على أن النصرة العملية اللي هي بالجوارح فقط ذنب، لكنها ليست كفرا. وشيخ الإسلام كان يكفر التتار ويقول عمن يقاتل المسلمين مع التتار، قال: وأيضا لا يقاتل معهم غير مكره إلا فاسق أو مبتدع أو زنديق. فقسم شيخ الإسلام المسلمين الذين حاربوا مع التتار ضد المسلمين أن منهم فاسق ومنهم مبتدع ومنهم زنديق، ولم يجعلهم قسما واحدا بمجرد أنهم شاركوا التتار في محاربة المسلمين. إذن مما سبق يتبين لنا أمور: الأول، أن مناط التكفير في باب الولاء والبراء إنما هو على عمل القلب. سؤال مهم جدا: ما الفرق بين العبارتين؟ ما الفرق بين، سؤال ده للأذكياء، ما الفرق بين العبارتين مناط التكفير إنما يدور على أعمال القلوب؟ دي عبارة أولى. الثانية: مناط التكفير في باب الولاء والبراء إنما يدور على أعمال القلوب. إيه الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الأولى ده قول مرجئة، عمموا أن مناط التكفير على أعمال القلوب، ده قول مرجئة. لكن لما نقول مناط التكفير في باب الولاء والبراء على أعمال القلوب، ده هنا إيه؟ خصصنا للقرائن والسياقات والأدلة أن في باب الولاء والبراء تبين لنا من خلال الأدلة أنها لا تكون ردة إلا إذا كانت عن استحباب لنصرة الكافرين على إيه؟ على المسلمين. لا، مناط التكفير في باب الولاء والبراء على أعمال القلوب. ثانية: مناط التكفير على أعمال القلوب. يبقى أنا وهمت، لو قلت لبرطين يبقى أنا هذا وهم مني. الأمر الثاني أن دي مهمة جدا برضو، أن مظاهرة الكافرين لنصرتهم على المسلمين، ركز فيها، مظاهرة الكافرين لنصرتهم على المسلمين لا يجيزه حتى الإكراه المعتبر. يعني ما ينفعش المسلم يخرج ليقاتل في صف المشركين ويقول والله كنت مكرها. أنت قد تكره على أن تنطق أو تكتب، أما أن تسعى إلى قتل مسلم وتقول أنت إيه مكره، لا، بل الإكراه ولو كان معتبرا لا يجيز لك أن تقدم على قتل مسلم. لما؟ لأنك تقول أنا مكره سأقتل إن لم أفعل، فهل نفسك أعز عليك من نفس أخيك؟ فأنت لتحمي نفسك تقتل أخاك؟ نعم، وقد يقتل عشرات. إذن هذه الفائدة الأولى، وقد أجمع أهل العلم على أن الإكراه لا يبيح الاعتداء على المسلمين. في من يعني قالوا فمن أكره على قتل مسلم فقاتله فإنه يقتل به. لو واحد قال لك قتل مسلم ولا كان والله كنت مكره، هذا كلام غير معتبر، بل يقتل بهذا الذي قتله، يقتل به قصاصا. قتل المسلمين، قتل المسلمين ولا قتلهم اصلا، لان المقاتله قد تؤدي الى ايه؟ القتل. لذلك فالإكراه هنا لا يغير حكم المظاهرة. يعني المظاهرة المشركين لقتال المسلمين هذه لا يجيزها حتى الإكراه، فلا يدعي أحد أنه مكره، أن هذا ليس مقام إكراه. وهنا ننبه على مسائل. الأولى كما ذكرنا أن الاستدلال بحديث حاطب على أن كل موالاة لأعداء الله لا تخرج من الملة، هذا بما يقال فيه أن الدليل أخص من الدعوة. حديث حاطب لا يستدل به على أن كل موالاة تكون صغرى، بل من الصغرى ومنها إيه؟ الكبرى، لأن قضايا الأعيان لا ترد نقدا على الكليات. قضايا الأعيان اللي ممكن مثلا يعني حديث في حالة معينة لا ينقض الكليات، لأن قضايا الأعيان تحتمل المحتمل لا ينقض المجمل. أيضا القول بأن كل موالاة لأعداء الله نفاق أكبر، فهذا أيضا مما لا يقال به. يبقى عندنا أمرين، لا يقال أن كل موالاة نفاق أكبر، وأيضا لا يقال أن كل موالاة نفاق أصغر، بل منها الكبرى ومنها الإيه؟ الصغرى، على التفصيل الذي ذكرناه. من الأمور التي تستثنى من الموالاة ولا تكون محرمة المعاملات العامة. فمن عامل الكافرين بيعا وشراء وتجارة فلا حرج في ذلك، لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي. وترجم البخاري باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة، ثم روى حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر لليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. إذن البيع والشراء مع اليهود وأهل الذمة لا حرج فيه، ليس داخلا هذا في الموالاة المحرمة. أيضا من الأمور التي تستثنى الحب الجبلي، عندنا الحب تعبدي لله ولرسوله والمؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فالحب التعبدي هذا لا يكون إلا لكل أمر شرعي. أما الحب الجبلي فهذا لا يكون من الموالاة المحرمة. فمن تزوج نصرانية وأحبها، هي زوجته، فهل هذا الحب محرم؟ لأن هذا أمر بالقلب، الإنسان لا يستطيع يحترز منه. ومن أحب كافرا حبا جبليا لقرابته منه. لذلك ورد في قوله تعالى لنبيه إنك لا تهدي من أحببت، ورد فيها قولان: إنك لا تهدي من أحببت هدايته، وإنك لا تهدي من أحببته، أي أحببته أنت. قال واضح المعنى؟ في فرق ورد فيها تأويلان. قال القرطبي يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك أي محمد لا تهدي من أحببت هدايته. ولو قيل كما على لسان القرطبي، ولو قيل معناه إنك لا تهدي من أحببته لقرابته منك كان مذهبا. إذا نقل إيه؟ الوجهان، أن نقل الوجهين، تحتمل هذا وتحتمل ذاك. ونستأنس لذلك بالحب الجبلي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني رأى ما فعل حاطب لأجل قرابته لم ينكر عليه إيه؟ حبه هو لما فعل ذلك حاطب، حرصه وحبه لقرابته في مكة هي الحكم هذا. فسلم معه أنكر عليه أنه إيه؟ فعل أن أرسل إلى إيه؟ المشركين. لكن أصل الدافع له على ذلك حبه لمن؟ قرابته. أيضا من الأمور التي تستثنى من الموالاة المحرمة الإحسان إليهم بالهبة والصلة للعموم في الآية: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ولعموم حديث نسلم: في كل كبد رطبة أجرا أجر. وقال تبارك تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فأمرنا بالبر والقسط والعدل طالما لم ينصبوا العداء المسلمين ولم يقاتلوا المسلمين، فلا حرج في إكرامهم وحسن الجير لهم وحسن الصلة إليهم. قال ابن القيم: لما نهى تعالى في سورة الممتحنة عن اتخاذ المسلمين الكفار أولياء، توهم بعضهم أن البر إليهم والإحسان إليهم من الموالاة، فبين سبحانه أن هذا ليس من الموالاة المنهي عنها. والبخاري ترجم في صحيح باب الهدية للمشركين، وفي موضع آخر قال باب صلة الوالد المشرك. ثم روى حديث أسماء لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: قدمت علي أمي وهي مشركة، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: وهي راغبة، أتت أمي وهي راغبة، هي قيل راغبة في الإسلام وقيل راغبة إلي، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. وأيضا سلم لما قال عمر: خذ هذا الثوب، وكان فيه حلة من حرير، قال: خذ هذا يعني الثوب وأبيعه. فأوفى يعني قال: خذ هذا الثوب. قال عمر: فأرسلته إلى أخي لي من أهل مكة، يعني سيدنا عمر أعطاه إيه؟ ثوب من حرير. فقال عمر: كيف ألبسها وقد قلت أنها محرمة؟ قال سلم: إني لم يعني أعطيك إياها لتلبسها. فعمر أخذها وأعطاها لمن؟ لأخي له في مكة. هذا في الصحيح. هذا والله أعلم، ورد العلم إلي أسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.